وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه قال ابو عيسى بن عباس عن ابن عسى وغريب صحيح وقال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري وقال حدثنا مسعود بن واصل عن هاز بن قهم عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنع حبيب الله يتعبد له فيها من عشر الحجه يعدل صيام كل يوم منها بصيام من سنه وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر. قال ابو عيسى عليه احد وغريب لا يعرفون من حديث مسعود بن واصل عن هاز قال وسالت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. قال وقال قدره عن قتاده عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل شيء من هذا. وقد تكلم عن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. قوله عن نهاس بن قهم تقدم أنه ليس في رواتهم أحد اسمه نهاس سوى هذا الراوي وهو نهاس بن قهم القيسي. نهاس بن قهم القيسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا معاوية قال أحدنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدار. وفي الباب عن جابر بن أبي هريرة وثوبان قال أبو عيسى عن أبي أيوب حديث حسن صحيح وقد استحب قوم من صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث. وقال ابن المبارك وحسن ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق بهذا الصيام في رمضان أكثر من المبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. يقولون عن المبارك أنه قد صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال أبو عيسى قد روى عبد العزيز بن محمد عن صالح بن سليمان وسعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى شعبة عن ورقاء بن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد الأنصاري قد ذكر بعض أهل الحديث بسعد بن سعيد من قبل حفظه. قال حديث أن أنه قال أخونا حسين بن علي جعمي وعن إسرائيل بن موسى عن حسن المصري أنه قال كان يذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها. باب ما جاء في الصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أحد قتيبة قال أحد أبو عامر عن سمك محمود عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أنام إلى على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يصلي الضحى. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال أنا شعبة عن عامر أنه قال سمعت يحيى بن سامي يحدث عن موسى بن طلحة أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر إن صلت من الشهر ثلاثة أيام صلت ثلاثة عشر وأربع عشر وخمس عشر. وفي الباب عن أبي قتادة عبد الله بن عمرو قرة بن ياسر المزني وعبد الله مسعود وأبي عقرب بن عباس وعائشة وقتالة بن منحان وعثمان بن العاص وجرير قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وقد روي في البعض الحديث أن صلت ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال أحدنا أن قال عن معاوية عن عاصم بن حماد بن عثمان النادي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من كل شيء ثلاثة أيام ذلك صيام الدار فأنزل الله صيغ ذلك في كتابه من جاء بالحسد من عشرة أمثال اليوم بعشرة أيام. قال معاوية هذا حديث عاصم وقد روى الشعبي هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياحي عن أبي عثمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد من غيلان قال أحد من داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك عن قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ذات أيام من كل شهر. قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان يبالي من أيه صاب. قال أبو عيسى هذا علي بن عسل صحيح قال يزيد الرشك ويزيد الضبعي وهو يزيد القاسم والقسام والرشك والقسام بلغة أهل البصرة. باب ما جاء في فضل الصوم. قال أحد عمران بن موسى قزال الوصي وقال أحد عبد الوارث بن سعيد قال أحد عن زيد عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربكم يقول كل عسل بعشر أمثالها سبعمائة ضيف صومني ونزبي وصوم جنة من نار والخلوف فم الصائب أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جاء على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم. الباب عن معاذ بن جبل وسعيد بن سعيد وكامل وعجرة بسامة بن قيصر وبشير من خصاصية واسم بشير زحم بن عبد وخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى عن أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب هذا الوجه. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا معاذ بن عقدي عن هشام بن سعد أبي حازم عن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة باب يدعى الريان يدعى له الصائمون من كان من الصائمين دخل ومن دخل ولم يرضى أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أحدنا قتيبة قال عن أبي عز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صوم الدهر. قال أحد قتيبة أحمد عبد الضبي وكلما قال أحد حمام زريعة غيلان من جني عبد الله عبد الله يقتدى أنه قال قل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام الأفطر أو قال لم يصم ولم يفطر. وفي رواية عبد الله بن عمرو عبد الله من الشيخين عمر بن حصين وأبي موسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي اقتدى حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وجاز وقوم آخرون قالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ومن أضحى ومن التشريق فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن مالك بن أنس وقول الشافعي وقال أحمد وإسحاق ونحو هذا وقال لا يجب أن يفطر أيام غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم التشريق. باب ما جاء في سرد الصوم. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا أحمد بن زيد عن يبان بن شقيق أنه قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى يقول قد صام ويفطر حتى يقول قد أفطر. قالت ومن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يا رمضان. والباب عن سيدنا عباس قال أبو عيسى حديث وعائشة حديث حسن صحيح. قال أحد عن ابن حجر قال أخبرنا سمع جعفر بن حميد عن سمعك رضي الله عنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن ترى من الليل مصليا لا رأيته مصليا ولا نائما لا رأيته نائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن حجر قال أخونا عن المسلم عن عبيدة عن إبراهيم عن سريع عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطول فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث عسى مطعم وقد روي عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أيضا وعمر هذا عند أهل العلم يعلم بينهم اختلافا بأن الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. لا عبيدة إذا ابن معتب عبيدة ظلناه عبيدة السلماني. لا عبيدة ابن معتب عندك في الرسالة إيش؟ عبيد لا عبيد بن معتب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مبالغة استنشاق للصائم. قال أحدنا عبد الله بن عبد الحكم البغدادي من الوراق وأبو عمار بن حسين بن حريث كلما قال أحدنا يحمد سليم قال أحدنا يسمع بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله يخبرني عن الوضوء قال أسر الوضوء أخر بين أصابع بلغ في السياق لأن تكون صائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطر وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم. باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال أحدنا بشر معني عقلين بصري وقال أحدنا ابن عقلين كفي وعن شامل عروة عن أبي عائشة رضي الله عنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قوم فلا يصوم الناس طوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا منكر لا نعرف أحد من يتقاتل هذا الحديث عن شامل عروة قد رواه مسلم داود عن أبي بكر المديني عن شامل عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. وهذا عن ضعيف رضي أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. قال أحد محمد غيلان قال عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون عشر أواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال في الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس بن عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عائشة حديث حسن صحيح. قال أحد أنه قال أحد معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي عنك وصل الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسورا ومالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسورا ولا زعيم سفيان ثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم يقول إذا أراد الرجل يعتكف وصل الفجر ثم دخل في معتكفه. وقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وقال بعضهم إذا أراد يعتكف فلتغيب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد. وقد قال في معتكفه وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء في ليلة القدر. قال أحدنا رون إسحاق الأمداني وقال أحدنا عبد السليمان عن شام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وابن كعب جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنس وأبي بكر بن عباس وبلال بن عبادة بن الصامت. قال أبو عيسى عليه عائشة عليه عائشة صحيح وقوله يجاور تعني يعتكف. أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا في العشر الأواخر من كل من تمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 25 و 27 و 29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشامع كان هذا عندي والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له نلتمس وابنية كذا ويقول نلتمس وابنية كذا. قال الشامع يقول ليلة عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى وقدر عن أبي كعب أنه كان يحرف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها وبعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال أنه وروي عن أبي قلابة أنه قال قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. قال أخبرنا بذلك عبد المعمين قال أخونا عبد الرزاق عمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال أحد الناس من عبد الله الكوفي قال عبد الله بن معي عشان أصل عن زين قال قلت بهم كم أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا حميد المسعدة قال أحدنا يزيد بن زرعي قال أحدنا عوينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر قال ما أنا ملتمسيها لشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عشر وأخبرني سمعته يقول تمسها في 90 يبقين أو في 70 يبقين أو في 50 يبقين أو في 30 أو في 30 أواخر الليلة. قال وكان أبو بكر يصلي في العشية من رمضان كصلاة بسير السنة فإذا دخل عشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في النص السابق روي عن أبي قلابة أنها قال ليلة القدر إنها بدأت أنها ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. ليس هذا قوله ليس قوله ليلة القدر قوله تنتقل في العشر الأواخر. فوضع النقطتين هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا مكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا عبد الواحد المزياني عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلف من عشر وآخر ما لا يشتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. قوله عن هبيرة بن يريم تقدم أنه ليس في أسمائهم من اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة بن يريم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم في الشتاء.

ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ركعة. وقال ابن الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة ويصلون عن شيء ركعة. وقال أحمد روي في هذا ألوان لم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق قلنا اختاروا 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. اختار ابن المبارك وأحمد إسحاق الصلاة مع إمام في شهر رمضان. واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال أحدنا أن نادو قال أحدنا عبد الرحمن بن سليمان عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا يقصون أجر الصائم شيئا. قال بعثاء الحديث معصوم صحيح. باب التغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال أحدنا عبد المحمد قال أحدنا عبد الرزاق قال أخونا عمرو الزهري عن مسلمة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أمر بعزيمته ويقول من قام رمضان ما أحسن ما غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على ذلك ثم كان أمر كذلك في قرابة بكر الصدر من قرابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال هذا حديث صحيح. وقالوا هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر كتاب الصوم وأول الحج. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. قال أحد أخي المسعين قال عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شرح العدوي أنه قال عن سعيد ويبعث البعث إلى مكة إذ لي أيها الأمير وحدك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من فتح سمعت أذني وعاء قلبي وصوت عيني حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال مكة حرم الله ولم يحرم الناس ولا يحل من يوم الولاية واليوم الآخر ينسك بها دما ويعطل بها شجرة من أحد ترخص بإقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لك وإنما أذن لي فيها ساعة من النار وقد عاد حرمة يومك حرمتها بالأمس والبلغ الشهاد الغائب. وقيل من شرح ما قالك عن مسعيد قال نعم منك بذلك يا أبا شرح الحرم لا يعد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عيسى وروى بجزية وابن عن أبي هريرة بن عباس قال أبو عيسى عن أبي شرح حديث عن مسعيد أبو شرح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية. يقول من جنى جناية وصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال أحد المقيم مسعين ومسعين لا تشدك يوما. قال أحد المخالدين أحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم بن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع من الحج والعمرة في نوعين في الفقه والذنوب كما في الكير وخبز الحلي والذهب والفضة وليس الحجة المرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمرة عامر بن ربيعة وأبي هريرة عبد الله بن حبشين ومن سلمة وجابر رضي الله عنه قال ويسعد بن مسعود حديث عاصم صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديث النبي عمر قال أحد الناس بن معية عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يرفض ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عاصم صحيح أبو حازم الكوفي والأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج. قال أحدنا محمد بن يحيى القطعي البصري وقال أحدنا مسلم بن إبراهيم قال أحدنا ابن عبد الله مولى ربيعة بن عبد المسلم الباهلي قال أحدنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغ بيت الله ولم يحج بلا عليه أن يموت يهوديا ونصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى الأحدي غريب العارف ولم هذا الوجه في إسناده ما قال وإلا ابن عبد الله مجهول حيث وضعه في الحديث. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. قال أحد المسلمين عيسى قال عن مكي قال عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يجب الحج قال الزاد والراحلة. قال عيسى الأحدي عسى عمرو علي داعي العلم أن رجل من زاد والراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب ما جاء كم فرض الحج. قال أحد المسعين أشجوا قال أحد منصور بن وردان الكوفي وعن علي بن عبد الله عن النبي عن البختري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولي على الناس حج البيت من الصعيد سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت وقالوا يا رسول الله أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اسمعوا الشيء إن تبدأ لكم تسلكم الباب عن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى عليه حديث عسى غريب هذا وجه اسمه البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. قوله عن أبي البختري تقدم أنه يأتي عندهم بالخاء المعجمة ولا يأتي البحتري بالحاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد عبد الله بن أبي زين الكوفي وقال أحد زيد بن حبابي عن سفيان عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجاج حجتين قبل أن يهاجر وحجا بعد ما هاجر مع عمرته وساق 63 بلدة وجاء عليهم من اليمن ببقيتها وفيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بلدة بلاة فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى الأحدي غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب رأيت عبد الله بن عبد الرحمن رواه الأحدي في كتبه عن عبد أبي زياد وسعد محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث ثوري عن جابر عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا وقال إنما يروى عن ثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد المرسلة. قال عبد إسحاق بن مصري قال عبد أبان بن هلال قال عبد أمام قال عبد أختار قال قلت أنس مالك رضي الله عنك حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حج وعلى وعتمر أربع عمرة من ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة بعدته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى عبد الله صحيح حباب بن هلال هو أبو حبيب البصري وهو جاي من ثقة وانثق ويحمل سعيد القطان. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد المقتدين قال عن داود بن عبد الرحمن عطار عن عمرو بن عن كلمة عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من جعرانة والرابعة التي مع حجته.